قال قالوا سبحانك لا علم لنا، نزه الله عز وجل، وقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي عليه أن يتكلف ما لا يعلم، وأن من علمه وتوفيق الله له إذا سئل عما لا يعلم أن يظهر الافتقار ويقول لا علم لي إلا ما علمني الله عز وجل. ثم قال إن قالوا إنك أنت العليم الحكيم، في هذا إثبات اسمين لله عز وجل تضمن صفتين، وفيه معرفة الملائكة بما لله عز وجل من الحق والقدر،